تعلقت بالأسباب دون مدبر فقطعها بفن قلبت إلى خسر فقطعها بفن قلبت إلى خسر ولو أنني استغنيت بالله وحده ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتاج لزيد ولا عمري خفي تولني يا واسع اللطف خفي تولني بلطفك واشرح سيدي بالرضا صدري بلطفك واشرح سيدي بالرضا صدري وألبس حمى ذلي بعزك عزة وألبس حمى ذلي بعزك عزة وأسبل علي ستر يا مسبل الستر وصن ما وجهي عاد سؤالي مدى التي وصن ما وجهي عن سؤالي مدى التي بفضلك واشملني لدى العسر باليسر بفضلك واشملني لدى العسر باليسر وجوهر بنور العلم قلبي وقالبي وجوهر بنور العلم قلبي وقالبي وضاع إصر أوزاري الذي أنقضت ظهري تعلمت بالأسباب. ورابي عظيمة لا تمتحني في ورابي عظيمة يضيق بهذا درعي ويفنى بها صبري يضيق بها درعي ويفنى بها صبري وإن دارت الأعداء كيف تكيدني وإن دارت الأعداء كيف تكيدني فخذها بكف الكاف من حيث لا تدري